شر البلية ما يضحك. مارد جبار مثلك دوخ فرنسا وزلزل اقتصادها الوطني، يستسلم لإنسان ضعيف لا حول له ولا قوة. لا تقل ضعيفا، إنه جبار جبار، بل هو أضعف من الضعف ذاته. فما الذي يملكه أمام جيشك وجندك؟ إنه يملك سلاحا رهيبا جبارا، سلاح العقل والعقلية. هذا هو هو هو. أنت لا تعلم شيئا يا عزيزي، لقد واجهني في براميل الخمور وسامني من الذل والهوان ما لا عهد لي به، ولكنني كافحت من جديد حتى استطعت أن أحشد له أكبر قوة ضاربة فوق أوراق التوت وداخل جوف ديدان الحرير. ومع ذلك فقد استطاع أن يتغلب عليك أيضا، فهل يعني ذلك أن تستسلم له؟ نعم، لأنه قضى علي، قضى علي نهائيا. إذن فأنا مضطر لقطع علاقتي معك، لقد أصبحت هذه العلاقة وصمة عار في جبيني. عندما تلتقي به يوم اطمئن يا عزيزي، لن يجرؤ على مواجهتي، فالأرض كلها مملكتي وجلودي في جميع أنحائها لا تعد ولا تحصى. لكنني سمعت أخبارا لن تسرك. لقد قرر هذا الإنسان العبقري ملاقاتك في ميدان الكلب. ملاقاتي؟ إذن فهو قد اختار أخطر الميادين وأشدها فكا. حسن صمر يا عزيزي، أنا ذاهب من وجهينا. بل كانت فيه وجه واحد، وجهي أنا الموت وأنا الخراب. إذن فقد أذلت إلينا. هل آمنت الآن بجبروته يا عزيزي؟ ومن يكون هذا المخلوق العجيب؟ من يكون؟ إنه قاهر كلينا، قاهر الموت والخراب. ومن يكون؟ أطل على صفحات وجوه الملايين من البشر لتعرف من يكون. ستراها وهي تردد وتهتف باسمه. لويس باستور، برنامج خاص كتبه للإذاعة الدكتور شوقي طمون، ويخرجه لكم وهبة أبو السعود. الكلب المسعور، الكلب المسعور. ومن الذي ذهب بك إلى الجبل يا ولدي؟ أنا خائف، خائف جدا يا أبي. على ما الخوف يا ولدي؟ لقد نجوت والحمد لله وانتهى الأمر. لا يا أبي، لا، لابد أن نرحل بعيدا عن هذا الجبل. أرجوك، لا أريد أن أموت هذه الموتة الفظيعة. حسنا حسنا، سأحقق لك رغبتك كاملة، المهم أن تهدأ الآن. هل أنت جاد يا أبي؟ صدقني يا ولدي، لقد فكرت في الأمر كثيرا، ففيه تحقيق لرغبتي أنا الآخر. ماذا تقصد يا أبي؟ سوف يحز في نفسي كثيرا أن يكون مصيرك هو نفس مصيري، دباغا. هذه المهنة الشاقة المضنية، ولكنها شريفة يا أبي على أي حال. لقد اخترت لك طريقا يا باستير، وغدا ستكون وجهتنا إلى أربوة، فتكون أنت بعيدا عن الجبل والكلاب المصعورة، وأكون أنا سعيدا بانتظامك في الطريق الجديد، العلم والدرس. شكرا لك يا أبي، شكرا لك. أريد أن أتحدث معك يا ولدي. ماذا وراءك يا أبي؟ أنت تعلم يا ولدي أني لم أنتقل إلى أربوة، ولم أبذل كل هذه النفقات التي لا قبل لي بها إلا من أجلك. أعلم ذلك يا أبي، وسأحفظ لك هذا الصنيع. ولكني لا أشعر بما تقول يا باستير، فلقد انتهيت من المرحلة الابتدائية بدرجات عادية، وأخشى أن تستمر كذلك في مرحلتك الثانوية. ماذا يا ولدي لو تبذل المزيد حتى يطمئن بالي ويستريح فؤادي؟ اطمئن يا أبي، فأنا محل تقدير أساتذتي، وهم يتنبؤون لي بمستقبل عظيم. كل أملي يا ولدي أن تكون مدرسا، مدرسا فحسب. المهم أن تكون بعيدا عن هذه المهنة الشاقة، مهنة الدباغة. ولكنني سأكون أكثر من مدرس يا أبي، إن نظر المدرسة يشجعني دائما على الالتحاق بكلية النورمال في باريس. أتضحك يا أبي؟ أتستبعد ذلك على ولدك باستير؟ أبدا أبدا، وهل أكره لك الخير؟ إنها مدرسة العلماء والعباقرة. إذن لماذا تسخر من أمنيتي يا أبي؟ أنا لا أسخر يا ولدي، ولكني دهشت فقط وتصورت أنك تمزح، فالطريق إلى هذه الكلية شاق جدا. أعلم ذلك يا أبي، وعلي أن أحصل أولا على بكالوريوس العلوم، ثم أستعد بعدها لامتحان القبول بكليات النورمال، بل وعلي أن أكون من الأوائل في هذا الامتحان. ثم بعد ذلك علينا أن نفكر في سبيل للإنفاق عليك في باريس. دع ذلك لي يا أبي. يا ولدي، ألا قمت لتنال بعض الراحة؟ أنت متعب لا شك في ذلك، لا شك في ذلك. حسن، وسنكمل الحديث غدا. أسعدت مساء يا أبي. يا إلهي، هل غدا ولدي يهذي ويخرف؟ كيف يمكن أن نفكر في كلية النورمال؟ ما شأننا بها؟ لا لا، يجب أن أكون أكثر حزما معه، لن أسمح له بالاستسلام لهذه الأوهام مرة أخرى، إن ذلك سوف يتلف عقله ويضعف من شخصيته، لا شك في ذلك، لا شك في ذلك. ولم يستطع الأب أن يقف في طريق ولده، وحقق باستور المعجزة والتحق بكلية النورمال بباريس، بل واستطاع أن يدبر كل نفقاته من عرقه وكده، فكانت حياته موزعة بين كلية النورمال ومعاملها ومحاضرات السوربون لأستاذه دوماس، وبين الدروس الخصوصية التي كان يتعيش منها، وتجلت عبقرية باستور وهو منكب على دراسة بلورات المركبات الكيميائية المختلفة بدرجة أذهلت أساتذته، حتى استطاع أن ينتهي من دراسته في كلية النورمال، وعين مساعدا لأستاذه بالارد في كلية النورمال. وظل باستور يتابع الكفاح حتى حصل على درجة الدكتوراه في العلوم عام 1847، وهو لم ينقطع طوال هذه المدة ولا بعدها عن دراساته للبلورات. دكتور باستير، بروفيسور بالار، أما زلت منكبا على هذه البلورات؟ ألا تنتهي منها أبدا؟ في الحقيقة أريد أن أصل إلى تفسير لتقرير وضعه العلامة ميتشارليك عن بلورات حامل الترتريك ورسمك. وهل هناك ما يحتاج إلى تفسير في هذا التقرير؟ إن التقرير يقول إن حامل الترتريك والرسميك نظيران كيميائيان متشابهان تماما في الكثافة النوعية والصفات الكيميائية، بل وفي التركيب الكيميائي نفسه، ومع ذلك فهما يختلفان فيما يتعلق بتأثير كل منهما على الضوء المستقطب. فحامل الترتريك يلقي الضوء المستقطب إلى جهة اليمين، بينما يفتقد حامض الرسميك هذه الخاصية ولا أثر له إطلاقا على هذا الضوء. وماذا في ذلك يا باستير؟ إن هذه الحقائق معروفة لنا تماما، ولكني أجد فيها غرابة كبيرة. فلابد أن يكون هناك اختلاف في الطبيعة الكيميائية بين هذا وذاك، وعلي أن أثبت ذلك. هذا تفكير سليم، ولكن إثباته صعب جدا. سأحاول يا سيدي، كل ما يؤرقني هو العلامة ميتشارليك، فكيف أجرؤ على تحديه في هذا المضمار؟ أوه باستير، لا أحب أن تنتقص من قدرك هكذا، فأنت دكتور في العلوم، ألا يكفي ذلك؟ إن كلماتك تدفعني بقوة يا سيدي، وأرجو أن أكون عند حسن ظنك إن شاء الله. وفقك الله يا باستير، وفقك الله. بروفيسور فرار، بروفيسور فرار. باستير، لقد وجدتها، وجدتها يا سيدي. ها؟ ساعات طويلة من الفحص والتدقيق، وأخيرا وصلت. أفصح يا باستير، أفصح. لقد فحصت باللورة حامل الترتريك الميكروسكوب، واكتشفت أنها تحمل على إحدى جانبيها بؤرة صغيرة، لابد أن تكون هي نقطة الخلاف. لا شك أن باللورة حامض الرسميك خالية من هذه البؤرة، وهذا هو الفرق في الطبيعة الكيميائية بين الحامضين، وهو الفرق الذي يتسبب عنه اختلاف تأثيرهما على الضوء المستقطب. وهل فحصت باللورات حامض الرسميك؟ سأقوم بفحصها حالا. لا يا باستير، لا أحب أن تكون عجولا هكذا. ماذا يكون موقفك لو ذاع خبرك هذا، ثم بعد ذلك يتضح أن باللورة الرسميك تحمل نفس هذه البؤرة؟ مستحيل، مستحيل. لا تركب رأسك، وإلا هدمت سمعتك العلمية إلى الأبد. أم أنك نسيت ميتشارليك الذي تتحداه بهذا البحث الخطير؟ حسن، حسن. أيسمح لي سيدي بأن أقوم الآن بفحص باللورات حامض الرسميك أمامه؟ لقد أحضرت معي عينة منه. المعمل تحت أمرك، وها هو الميكروسكوب أمامك، هيا. ها، ماذا رأيت يا باستير؟ يا إلهي، أنا متأسف جدا يا سيدي، لقد كنت محقا فيما توقعت. إذن فباللورات حامض الرسميك تحمل نفس البؤرة، أليس كذلك؟ أرجو المعذرة يا سيدي. باستير، إن أهم ما يجب أن يتحلى به العالم هو الصبر والتأني ثم التمعن والتأكد. معك الحق يا سيدي، ولكني ما زلت راغبا في إعادة الفحص. إنني حسن، حسن، إن هذا من حقك بل ومن صالحك، وهو فوق ذلك صفة مطلوبة في العالم. كل ما أنصحك به هو أن تهدأ أولا، ثم تعود بعدها إلى ميكروسكوبك. أشكرك يا سيدي، أشكرك. أفضل أن أتركك الآن وحدك عن إذنك. باستير، أما زلت تفحص؟ ألا استرحت قليلا؟ لقد مضى عليك الآن أكثر من 6 ساعات متواصلة. باستير بروفيسير بالار، سيدي انظر هنا في الميكروسكوب، انظر أرجوك. ما هذا؟ أوه، إنها بلورات ذات بؤرة. حسن حسن، والآن أريد منك أن تحدد موقع البؤرة بالنسبة لمقطع البلورة الطولي. إنها بهذا التحديد تكون بؤرة يمينية، أليست هذه بلورات الطرطريق؟ نعم يا سيدي. والآن أرجوك أن تنظر إلى هذه البلورة. إنها بلورة ذات بؤرة يسارية، وهذه البلورة أيضا، وهذه ذات بؤرة يمينية. حسن، سأقوم الآن باختبار تأثير كل نوع من هذه البلورات على الضوء المستقطب. ماذا تقصد؟ سترى الآن كل شيء بنفسك يا سيدي. سترى الحل يا بروفيسير بالار. التأني يا باستير أرجوك. اطمئن يا سيدي، لن أخيب ظنك في تلك المرة. ها هو منظار الضوء المستقطب، وسأقوم الآن باختبار أثر كل نوع من هذه البلورات على الضوء. ها هي بلورات حامض الطرطريق ذات البؤرة اليمينية. انظر يا سيدي، إنها تلو الضوء إلى جهة اليمين، أليس كذلك؟ وليس هذا بالجديد، فهو معروف لنا جيدا. لحظة واحدة يا سيدي، سأستبدل الآن باللورات البؤرات اليمينية، أي باللورات حامض الطرطريق، بالبلورات الأخرى ذات البؤرة اليسارية. والآن انظر يا سيدي. إنها تلو الضوء تماما مثلما تفعل باللورات الطرطريق. أبدا يا سيدي، إنها تلو الضوء إلى جهة اليسار. يا إلهي، هذا صحيح. كيف فاتتني هذه الملاحظة؟ كيف ومن أين جئت بهذه البلورات؟ إنها أحد نوعين من البلورات يحتوي عليهما حامض الرسيميك، وهي تحمل بؤرة يسارية تماما كما رأيت. أما النوع الآخر من بلورات حامض الرسيميك فيحمل بؤرة يمينية. ولقد قمت بفصل النوعين عن بعضهما البعض، وقمنا الآن بفحص النوع اليساري منهما. وماذا تستنتج من ذلك؟ أستنتج أن بلورات حامض الطرطريق تلوي الضوء إلى جهة اليمين، لأنها تحمل بؤرة يمينية. أما بلورات حامض الرسيميك فلا أثر لها على الضوء، لأن بلوراته تحمل البؤرة اليمينية في أحد نصفيها، وفي النصف الآخر تحمل البؤرة اليسارية. اليمينية تلوي الضوء إلى جهة اليمين، واليسارية تلويه إلى جهة اليسار. فتكون النتيجة أن يتعادل الأثران، فيظل الضوء في مساره لا يلتوي يمينا ولا يسارا. هذا جائز جدا. بل تلك هي الحقيقة يا سيدي. الحقيقة، بعد أن تستكمل نقطة مفقودة في البحث، عليك أولا أن تختبر تأثير النوع الثاني من بلورات حامض الرسيميك. تقصد البلورات اليمينية، أليس كذلك؟ حسن، ها هو أمامك في المنظار، تستطيع أن تنظر إليه. يا إلهي، هذا صحيح، لقد لوت الضوء إلى جهة اليمين. إذا فقد صدقت يا باستير، لقد صدقت. بل ما زالت هناك نقطة يجب التحقق منها أولا. أي نقطة هي؟ علينا أن معا يا عالم عبقري، ماذا ننتظر؟ هذا هو الخليط يا سيدي، اختبره بنفسك. باستير، أنت رائع، أنت مدهش، ستقلب الدنيا رأسا على عقب نتيجة هذا الكشف. امضي يا باستير، امضي في طريقك. ونجح باستير في اكتشاف السر، السر الذي مهد لعلم الكيمياء الحديث بعد 90 عاما من هذه الاكتشافات للوصول الى ترتيب الذرات والجزيئات في المركبات الكيميائية المختلفة. ودعي باستير لكي يحاضر في اكاديمية العلوم بباريس، وصدر قرار بتعيينه استاذا للكيمياء بجامعة ستراسبورغ، وهناك استقبله مدير الجامعة وأساتذتها استقبال عالم كبير يشار إليه بالبنان، وهو لم يتعد بعد 27 من عمره. وفي ليلة أول أحد أقام له مدير الجامعة حفل استقبال في بيته، حضره جميع الأساتذة والطلبة. وهناك التقى باستير بابنة مدير الجامعة ماري لورانت، التي لم تملك نفسها أمام هذا العالم العظيم، وتصافحت الأيدي والتقت العيون. أرجوك يا أليسا ماري، دعيني أخدم نفسي بنفسي. وهل يضايقك أن أقوم بخدمتك؟ إنه شرف كبير لي يا بروفيسور. لقد أغرقتموني في كرمكم، أنت ووالدك وعائلتك. إننا لم نقم بأكثر من تحية متواضعة وتكريم واجب لأستاذ عظيم مثلك. أنت تفجرينني يا مدمزيل ماري. بل أنت إنسان حساس. إنني ضعفكم جعلني أشعر وكأني طفل مدلل. طفل مدلل؟ هو يغضبك أن تكون كذلك ولو لبضع ثواني؟ لا يغضبني أن أكون كذلك، ولكن الذي يغضبني أن أكون كذلك لبضع ثواني فقط. لذلك فإني أفضل أن لا أذوق هذا النعيم. ها، ولم لا؟ لأنه سينتهي إلى العودة ولا يترك لي سوى أي شيء. سوى أكمل أرجوك. سوى حياتي. أوه، وهل تخلو حياتك تماما من مدموزيل ماري؟ نعم. هل تسمح لي عن إذنك؟ انتظر، أنا قادمة معك. يا له من موقع ممتاز. أيعجبك حقا؟ وكل شيء حوله. ماذا تقصد؟ القمر، الشجر، المباني. أوه، بروفيسور باستير. ها؟ لقد حدثني والدي عنك كثيرا، وعلمت منه أنك أصغر أستاذ عين في تاريخ الجامعة. حقا؟ أوه، أولا تعلم ذلك بعد؟ إنها مفخرة سيسجلها لك التاريخ. قد تكون، ولكني لا أبتهج لها كثيرا. كيف تقول ذلك يا بروفيسور؟ نعم، فالوصول بسرعة قد يجعل من بقية حياتي أياما جامدة، وفوق ذلك فهذه كلها أمور لا تهمني. إن الذي يهمني هو شيء آخر. شيء آخر؟ شيء آخر؟ نعم، أن أحقق للوطن وللبشرية الخير والسعادة. ولنفسك؟ إنني أسعد فقط عندما أشعر بحب الآخرين لي، وهذا هو دافع القوي نحو العمل. وشهرتك ومجدك في المؤخرة؟ إلى هذه الدرجة يهمك حب الناس وتقديرهم؟ إن ذلك يعوضني عما افتقدته من عطف أمي. وهل كانت أمك تعيش معك في باريس؟ أبدا، لقد كنت أعيش بعيدا عنها، أعيش على أمل وفرحة، فرحة لقائها بعد طول غياب، وفي يدي وسام النصر والنجاح، فأغرق بكل كياني في كلماتها السعيدة وفرحتها العظيمة. وما الذي حدث يا سيدي؟ لم يتحقق الأمل، لقد تم اللقاء معها وهي نائمة دون حراك، لا تسمع ولا ترى. كانت قد فارقت الحياة، ووقفت بجوارها أتصور كلماتها السعيدة وفرحتها العظيمة التي احتفظت بها في خيالي طيلة غيابي، ولم أنعم بشيء منها، ولم يعد يهمني منذ هذه اللحظة نجاحا لذاتي، ولكن للإنسانية والبشرية. وعندما تشعر بحب البشرية لك؟ عندئذ فقط أشعر بالسعادة. قد يكون ذلك من سوء حظ من تحبك. لماذا؟ لأنها لن تستطيع إشباعك، فأنت لن تقنع إلا بحب البشرية كلها. إن هذا الحب الذي أطمع فيه إنما هو افتراض يصوره لي وهمي وافتقاري إلى ولعل لمسة حية واحدة من يد حانية وقلب بصير تمنحني حب البشرية كلها. إنك ترتعش يا بروفيسور باستير. هيا إلى الداخل أرجوك، تفضل. أوه، وأهل كل ذلك يا باستير، أليس من حقنا عليك جزءا صغيرا مما تعينه لعملك؟ ماري ماري، يجب أن تفهمي أن حياتي ليست ملكا لي أو لك، إنها للعلم، وهذا هو ما اتفقنا عليه قبل زواجنا. ولكنك أصبحت الآن أبا لثلاثة، جين وجون وسيسيل، ألا أخذت ذلك باعتبارك؟ وهل قصرت يوما في أمرهم؟ إن إصرارك على حياتك بهذا الأسلوب لا شك سوف يعرضنا للورطات والأزمات. ماري، ماذا تقصدين يا ماري؟ هل تعايرينني بمبلغ 1000 فرنك الذي اقترضته من شقيقتك؟ معاذ الله يا باستير، كل قصدي أن أحول بينك وبين الديون بأي شكل ومن أي مصدر. أتي سأوفي الدين كاملا لشقيقتك. ومن أين وبعدها وبعدها لن تكون هناك ديون. ومن أين لك ذلك؟ لقد أنفقت 1000 فرنك كلها على رحلاتك في أوروبا، وكنت تزعم أنك ستصل إلى نتائج حاسمة سوف تعود كل شيء، ولكن ها أنت تعود كما ذهبت. ماري، كيف استطعت أن تستنتجي ذلك؟ إنني منذ اللحظة التي عدت فيها وأنا أواصل العمل ليل نهار من أجل تحضير حامض الرسميك، وكل أمل في أن أتوصل إلى ذلك قريبا. حامض الرسميك، حامض الطفريك، حامض المليك، وأخر كل ذلك، وماذا جنين منه؟ ماري، تلبي الكثير، لقد أعلنت جمعية الصيدلية الفرنسية عن جائزة قدرها 5000 فرنك لمن يستطيع أن يحضر هذا الحامض معمليا، فهل تقبلين أن تفلت هذه الفرصة لدي؟ هل أنت جاد؟ صدقيني يا مريم، وعلى أي حال فأنا لا أنظر إلى هذه الجائزة، أنظر إلى خير البشرية، أو بقدر ما أنظر إلى حبك وعونك وتأييدك. أنت تعلم يا حبيبي أنني معك بكل ما أملك. أخشى أن يكون تبرمك هذا نذير بتمردك على حياتي العلمية، وهذا وحده يكفي لهدمي وضياع مستقبلي. ألا صفحت عني؟ إنما أسعى إلى صون مستقبلك ومصلحتك وحياتك، فهل تشك في ذلك يا زوجي العزيز؟ لا عليك يا مري، لا عليك، المهم الآن أن تمدي إلي يدك وتطوقيني بكل حبك وتشجيعك. لك مني كل ما تريد يا حبيبي. إنني أمر بلحظة حرجة يا مري، واليوم يتقرر مصيري. إنني إذا فشلت في تحضير هذا الحامض خلال هذا الأسبوع فلا أدري مدى تأثير الصدمة التي سوف أتعرض لها. ماري، أدعو لي. عليك أن تسعى يا حبيبي، والله معك، الله معك. وماذا عسي أن أصنع دكتور؟ مدام باستير، إن واجبك أن تمنعي زوجك من هذا الانتحار، إنه يعاني من ارتفاع خطير في ضغط الدم، وهذا العمل المتواصل يعرض حياته للخطر. إن تدخلي معناه أن تنهار حياتي معه، إنه يفسر ذلك على أنه تمرد مني على حياته العلمية، فماذا أصنع؟ ماذا أصنع؟ ماري، ماري، باستير، هنئيني يا عزتي، هنئيني، لقد وصلت. أحقا يا باستير، الحمد لله. غدا يا حبيبتي، غدا غدا سأقوم بتحضيره مرة أخرى أمام الجمعية. أسعدت مساء يا باستير. معذرة دكتور جودلير، أهلا وسهلا. أهلا دكتور، أهلا. يسعدني أن أسمع منك هذا الخبر، لا لأنك وصلت فحسب، ولكن لاطمئناني عليك أيضا. إن الفرصة الآن سانحة أمامك للراحة. عن أي راحة تتحدث يا عزيزي؟ أقدر بك أن تسألني كيف وصلت؟ ده معجزة، معجزة. تصور يا عزيزي جودير، إن قطرات السينكونين مضافا إليها بضع ساعات من التسخين تحل للبشرية لغزا دام أياما وسنين، وأخيرا استطاع الإنسان أن يقوم بتحضير حامض الرسميك بمنتهى السهولة. يا لها من معجزة. إذن فلتقبل تهنئتي على هذا الكشف العظيم. أما أنا فسأهنئك على شيء آخر أيضا، 5000 فرنك. بل هنئاني على شيء واحد، شيء واحد، خير الإنسان وسعادته، لا أريد أكثر من ذلك. فيما تفكرين يا ماري؟ وهل يشغلني شيء سواك يا حبيبي؟ وما الذي يشغلك من أمري؟ لقد كنت أعتقد أن اكتشاف سيدع لك فرصة للراحة والاستجمام. إن حياة العالم لا تعرف معنى للراحة يا ماري، وهذه الجوائز التي حصلت عليها لم تكن ثمنا لاكتشاف سابق، ولكنها دافع لجهاد قادم. وإلا فكيف أنسى أنني حصلت على جائزة جمعية الصيدلة، ثم على وسام الجوق الفرنسي في الشرف، ثم على ميدالية ترانفورد من الجمعية الملكية بلندن، هذا بالإضافة إلى تعييني عميدا لكلية العلوم بجامعة ليل وأستاذا للكيمياء بها. ولكن ما هو شأنك بعمليات التخمر الكحولي؟ لماذا يحاولون إقحامك وتحميلك مسؤولية عمل لا يدخل في اختصاصك؟ السبب أنني أعلنت رأيي في هذه العملية، وكان اعتقادي أنها عملية بيولوجية، وهذا رأي يعارضه كافة علماء العالم. أقدر بالدولة في هذه الحالة أن تصرف النظر عنك. على العكس، إن فشل كافة علماء العالم في إنقاذ صناعة الخمور من هذا التلف الذي أصابها أوحى إلى الدولة أن تلجأ إلى صاحب النظرية الغريبة، علها تجد في نظريته الرأي الصائب والعلاج. وهل بدأت؟ نعم، وعندي الآن في معملي عشرات العينات من عمليات التخمر السليمة، ومثلها أيضا من عمليات التخمر التالفة. وماذا صنعت بها؟ لقد قمت بفحصها بالميكروسكوب، وتكشف لي أول خيط من النور. لقد شاهدت في كافة العينات السليمة وجود خلايا الخميرة الحية، في نفس الوقت الذي بدت فيه العينات التالفة خالية تماما من هذه الخميرة، ولكنها كانت مليئة بميكروبات حية تشبه العصية الدقيقة. وماذا يعني كل ذلك؟ أغلب الظن أن عمليات التخمر الكحولي تتم بواسطة هذه الخلايا الخميرية، وإن التلف الذي يصيب هذه العمليات ناتج عن تلوثها بهذه العصي الدقيقة التي تحول السكر إلى حامض اللبنيك بدلا من الكحول. أوه، هذا معقول جدا، معقول جدا، بل تستطيع أن تعتبره اكتشافا وإثباتا لنظريتك. كم أحبك أيتها العالمة الصغيرة. إن القطع في مثل هذه الأشياء ليس بمثل هذه السهولة يا عزيزتي. فعلي أولا أن أثبت صحة هذه الملاحظة بالنسبة لآلاف العينات من عمليات التخمر السليمة والتلفة، ثم علي بعد ذلك أن أرد على تحدي العلماء الذين يخطئون نظريتي ويدعون أن عملية التخمر الكحولي تتم دون أي نشاط بيولوجي. وهل تتوقع صعوبة في تحقيق ذلك يا ترى؟ أرجو أن تسير الأمور على نحو ما أبغي. ستسير يا حبيبي، وستصل بإذن الله. مهلا مهلا يا عزتي، لو وفقت في كل ذلك أكون قد وصلت إلى حل نصف المشكلة، ويبقى بعد ذلك النصف الآخر والأهم، وهو كيف نصل إلى حل وعلاج لهذه العمليات التخمرية التالفة؟ هذا صحيح، لقد نسيت أن هذا هو الهدف الأول والأخير لكل ما تسعى إليه. صدقت يا ماري، والآن هل تستطيعين بعد كل هذه المعلومات أن تتحملي أي تأجيل لهذه البحوث؟ لن أمنعك عن العمل يا حبيبي، ولكني أنصحك بألا تحمل نفسك ما فوق طاقتها، وسأدعو لك دائما بالتوفيق والصحة. اطمئني يا حبيبتي، سأعمل وسأظل بخير ما دمت بجواري قلبا ويدا وروحا. وبينما كان العلامة باستور غارقا في أبحاثه على عمليات التخمر الكحولي، إذا ببحث آخر يعترض طريقه، واستطاع وسط هذا الكفاح الخطير أن يكتشف سر وجود الميكروبات الحية. لقد كانت القصيدة السائدة في هذا الوقت أن الميكروبات الحية إنما تتوالد تلقائيا من البقايا العفنة، ولكن باستور كان أول من أثبت بشكل قاطع أن الميكروبات الحية لا يمكن أن تتواجد إلا عن طريق توالد ميكروبات حية مثلها. وقام فعلا بإلقاء بحثه أمام الأكاديمية الفرنسية، فأنار بذلك الطريق أمام علم الميكروبات، ووضع الأساس العلمي السليم لعلم البكتيريولوجي، وعاد بعدها إلى بحثه الأصلي عن عمليات التخمر الكحولية التي كانت قد وصلت إلى حال هدد اقتصاد فرنسا بل ومعظم بلدان أوروبا. لا تيأس يا حبيبي، لقد فقدت الأمل وانتهى الأمر يا ماليه. حاول مرة أخرى. لقد حاولت عشرات المرات ولم أصل إلى أي نتيجة. وعلام كل هذا الحزن يا حبيبي؟ هل ارتكبت ذنبا لأنك حاولت وفشلت؟ كلا كلا، ولكنني بشر لا أقوى على احتمال كل ما يجري حولي. إنهم لم يمنحوني عضوية الأكاديمية، ولم يعينوني مديرا لكلية النورمال أعلى درجة علمية في الدولة، إلا من أجل شيء واحد فقط. لقد وثقوا من أبحاثي وتوقعوا مني أن أصل بسرعة، ولكنني للأسف خيبت كل ظن ورجاء. ولكنك ستصل يا حبيبي، ستصل. إن كل يوم يمر، إن كل يوم يمر علي وأنا عاجز عن إنقاذ صناعة النبيذ، إنما يحملني مسؤولية انهيار فرنسا وخرابها. لقد ضاقت الدنيا في عيني، إن الملايين من أبناء الوطن وقفوا طويلا ينتظرون مني المعجزة. لقد طوقوني بحبهم وتشجيعهم، وها هي الأيام تمر والحماس من حولي يفتر ويفتر، لتحل محله عيون زائغة تلمع بدموع الحسرة وخيبة الأمل. باستير أرجوك لا تستسلم لهذا الشعور. لم أعد أتخيل سوى أياد ممدودة تود لو طوقت عنقي وقتلتني، وساعتها لن أبكي حياتي. إنها حياة تافهة، حياة رخيصة ورخيصة. حبيبي رخيصة. حبيبي أرجوك، إنك في أشد الحاجة إلى بعض الراحة، صدقني يا باستير، وبعدها ستعود كما كنت وستظل. سأظل لا شيء لا شيء. تفضلي، إنها رسالة من وزير المالية يستحثني فيها على بذل المزيد من الجهد. يا إلهي هذه قسوة. أرأيت يا ماري؟ لا تلق بالا إلى أي شيء يا حبيبي، أنت أقوى منهم جميعا، أقوى منهم جميعا. اليوم يتقرر مصيري، فإما وصل وإما انتهيت. باستير ماذا تقصد؟ سأتوجه مساء اليوم لأشاهد نتيجة التجربة المئة، آخر ما في جعبتي، وسيكون هناك الوطن بأسره، سيكون هناك في انتظاري ليشاهد النتيجة معي. الله معك يا حبيبي. أوه، لقد استيقظت كاميلا عن إذنك يا حبيبي. تفضل. لكم أرثي لحالك يا كاميلا يا طفلة الصغيرة، إنني لم أرزق بك أخيرا إلا لتشاهدي سوء حظ أبيك، لكنني أحبك، أحبك يا كميل. لقد ماتت لنا طفلة من قبلك، وبكيت كثيرا لأنني أحببتها كثيرا، تماما كما أحبك الآن. رسالة من وزير المالية فصير. سر وزير المالية؟ نعم. ماذا يريد مني؟ ماذا يريد؟ عزيزي البروفيسور باستير، كارثة تحدق بنا جميعا، أرجو لقائي فورا. يا خراب، لا شك أن عمليات التخمر كلها قد فشلت. أنا ذاهب حالا. إلى أين يا بصير؟ أذهب إلى مصنع نبيل أولا عن إذنك. بصير لتذهب وحدك يا بصير. اطمئني يا عزيزتي اطمئني، سأصطحب معي مساعدي زكلو. أرجوك أن تهدأ قليلا يا بروفيسور باستير، لقد وصلنا إلى المصنع وسنعلم كل شيء حالا. اقترب مني يا ذاكلوكس، إن رأسي يدور، الدنيا تظلم في عيني. اطمئن يا سيدي اطمئن، لن يصيبك أي مكروه. يا إلهي انظر يا ذاكلوكس، هذا هو وزير المليد بنفسه يقف أمام خزانة النبيذ. لا شك أنه يبكي الخراب أمامها وينضب حتى فرنسا. لا تتعجل الأمور يا سيدي، بل أستطيع أن أقطع بتلف العمليات كلها. لقد لمحني يا دكلوكس، ها هو لا يتجه إلينا. أوه بس دعني أضمك إلى صدري أيها العالم الجميل، لقد أنقذت صناعة النبيذ. إنني أجأ إليك من قومي من كارثة أخرى تكاد تقضي على اقتصاد الوطن الجديد. وهكذا نجح باستير في انقاذ صناعة النبيذ، ولقد لجأ في ذلك الى قتل الميكروب الدخيل والذي كان سببا في اتلاف عمليات التخمر. وكانت طريقته في ذلك هو رفع درجة حرارة النبيذ دون درجة الغليان عدة ساعات متواصلة، وهي الطريقة التي استعملت بعد ذلك في تعقيم مستحضرات كثيرة، ولعل أشهرها قاطبة هي عملية تعقيم اللبن عن غير طريق الغليان حتى يمكن الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من قيمته الغذائية، وهو اللبن المعروف لنا جميعا باسم اللبن المبستر. ولكنه كما رأينا لم يكد يقف على نتائج هذا الانتصار حتى فوجئ بكارثة أخرى في انتظاره، كارثة جديدة وكفاح جديد. تلك هي الكارثة يا باستير، والوطن بأسره في انتظار معجزة تتم على يديك لإنقاذه. ولكن ما هو شأني بتلك الكارثة يا سيدي دوماس؟ إنها بعيدة كل البعد عن اختصاصي. لماذا لا يحاول الإخصائيون معالجة الأمر؟ لقد فشلوا جميعا، والأمر في حاجة إلى عقل مفكر وعبقرية نادرة. إنه في حاجة إليك يا باستير. ولكني لا أعرف من أمر دودة الحرير سوى اسمها، فكيف أفكر في الخوض في موضوع مرض أصابها؟ ستخوض المعركة وستصل إلى حل لإنقاذ صناعة الحرير في فرنسا وإنقاذ اقتصاد الوطن مرة أخرى. إن معنى ذلك معناه أن تبدأ في دراسة الموضوع من الألف إلى الياء، ثم بعد ذلك تحمل العبء كله وترحل إلى آلي مركز صناعة الحرير في فرنسا ومربى دودته. من الألف إلى الياء. نعم، ولم لا، لن أعرف المستحيل في سبيل الوطن. يا سيد دوماس سأكون لها ومن الآن سيكون الله في عونك يا باستير. فأنت إنما تحاول إنقاذ الاقتصاد الوطني، بل واقتصاد أوروبا وأسيا بأسرهما. وانقطع باستير للقراءة يدرس دودة الحرير وكل شيء يتعلق بها، وعرف أن دورة حياتها تبدأ من لحظة فقس البيض وخروج هذه الديدان إلى الحياة، وذلك في شهر مارس من كل عام. وعلى مدى أقل من شهرين تقريبا تمر الدودة في عدة أطوار حتى تبدأ في إفراز خيوط الحرير، وهي تتغذى طوال هذه المدة على أوراق التوت. وعندما تبدأ في إفراز خيوط الحرير يتعين عليها أن تتسلق لبلوبا يوضع لها خصيصا في مفارش أوراق التوت لهذا الغرض، وتكون الدودة من هذه الخيوط الحريرية شرنقة تتحول داخلها إلى عذراء لا تلبت أن تتحول بدورها إلى فراشة دودة الحرير التي تثقب الشرنقة لتخرج منها وتتقابل مع الذكر، ثم بعد ذلك تقوم بوضع بيضها في أوائل شهر يونيو، ويصبح هذا البيض معدا للفقس مرة أخرى في شهر مارس من العام التالي، وهكذا حيث يسمى إنتاجه بالفقسة. وفي 6 يونيو عام 1865 وبعد أن قرأ باستور كل ما أمكن قراءته عن دودة الحرير، بدأ رحلته إلى ألي على بعد 500 ميل جنوب باريس، وبدأ صراعه مع الدودة. هل توصلت إلى شيء يا سيدي؟ مطلقا يا دكلوكس. يبدو أنني قبلت أمرا لا أقدر عليه. كيف تقول ذلك يا سيدي بعد كل هذا الجهد الذي بذلته؟ وليتني توصلت إلى شيء. كيف كان ذلك؟ ألست مكتشف هذه الكريات السوداء الصغيرة التي تملأ جوف الديدان المريضة؟ أبدا يا دكلوكس، لقد عرفها الكثير قبلي. وليكن، إن مهمتنا الأساسية هي الوصول إلى علاج لهذا المرض. إنني عاجز عن الوصول إلى أي شيء. ألم تهتدي إلى شيء من أقوال الفلاحين؟ إنني لم أسمع منهم سوى خرافات وخزعبلات غريبة. فهذا يرش أوراق التوت بالنبيذ، وهذا يرشها بالروم، أمور كلها لا قبل لي بشأنها. دكلوكس، عد الحقائب، فأبحاثي معطلة في باريس. ألا انتظرت بعد الوقت يا سيدي؟ لعلك دكلوكس، اسمع، لقد طرأت لي فكرة. نعم، إنها الطريق الصحيح. أريد فقسة من الديدان السليمة. أريد فقسة سليمة، ألا تسمعني؟ ومن أين لنا بهذه الفقسة يا سيدي؟ إن ديدان المنطقة كلها مصابة بمرض الببرين. سنأتي بها من اليابان، لابد أن تصلني سريعا سريعا. ها أنت أمام الفقسة السليمة، فماذا أنت صانع بها؟ وما علاقتها بالمرض؟ إن الوصول إلى سر أي مرض يا عزيزي لن يتأتى إلا بفحص العينة المريضة، ثم مقارنتها بالعينة السليمة، وتقصي الفروق كلها. فروق؟ نعم يا عزيزي، ففي هذه الفروق فقط لابد وأن يكمن سر المرض. اسمع إلي بالميكروسكوب حالا من فضلك. من؟ بقية من أربوة يا سيدي. أربوة؟ إلي بها. ولدي باستير، أريد لقاءك، إنني في النزع الأخير. والدك. دكلوكس! دكلوكس! سيدي، عيد الحقائق فورا، سأرحل لأرتوى، إن أبي يموت. ألا استرحت قليلا يا سيد باستور؟ يبدو أنني مضطر إلى ذلك يا دكلوكس. معك الحق يا سيدي، فما زالت ثيابك تحمل عفر الطريق من ألي إلى أربوا، ثم من أربوا إلى ألي، وكل ذلك في أيام قليلة. إن الإجهاد ليس في بدني، ولكنه هنا، هنا في قلبي وفي نفسي. إن رأسي تزدحم بذكريات أليمة، وقلبي يشتعل بنار الحسرة واللوعة. كم كنت أتمنى أن أضم أبي إلى صدري، ولكنني وصلت لأجده محمولا في نعشه، وانطفرت ذراعاي وكادت تنقض بي على نعشه لأحتويه بينهما. سيدي، دعك من هذه الذكريات الأليمة، إن الزمن يعيد نفسه يا دكلوكس. قلي أن عشت هذه المأساة منذ 6 أعوام عندما ماتت ابنتي جين قبل أن أضمها إلى صدري. خيالات عزيزة تملأ علي الدنيا، وأراها أمامي أينما صوبت عيني، حتى لم أعد أرى تحت الميكروسكوب سوى تلك الصور، ولا أجد في عقلي وفكري سوى ذكريات لا تنتهي، ولا أتلمس في نفسي سوى دموع الوداع وحنين إلى شيء راح وضاع. ألا قمت واسترحت قليلا يا سيدي؟ بل علي أن أواصل العمل. وكيف تعمل من خلال كل هذه الدموع والآلام؟ أدعو لي يا دكلوكس. الله معك يا سيدي، فيذكر لك التاريخ كفاحك من أجل الإنسانية في وقت أنت أحوج ما تكون فيه إلى الراحة. سيكون لك الشرف شرفين، والفخر فخرين. إن هذا غريب، غريب جدا يا باستور. ولكنه الواقع يا دكلوكس، وعلي أن أضع تفسيري على ضوء هذه النتائج، وهي أولا أن الفراشات المريضة تحتوي على كريات دقيقة سوداء لم يعثر عليها في الفراشات السليمة. ثانيا أن الديدان المريضة لا تحتوي على هذه الكريات في أطوارها الأولى، ولكنها تضم عددا كبيرا منها في مراحلها المتعددة. وعلى ذلك فلا بد أن يكون هذا المرض مرضا فسيولوجيا، وأن هذه الكريات هي إحدى نتائج هذا المرض، ولعلها ناتجة عن تآكل الأنسجة. وماذا ترى بعد ذلك يا سيدي؟ ليس أمامي الآن سوى فصل كل زوج من الفراشات، الذكر مع الأنثى على حدة، وإعطائي الفرصة ليضع بيضه، ثم علي بعد ذلك أن أفحص كل زوج بالميكروسكوب حتى أتمكن من عزل الفراشات المريضة وإتلاف بيضها، وأرجو أن يكون في ذلك الوقاية الكافية للفقسات السليمة. ومتى نقف على نتائج هذه الإجراءات؟ ستكون لنا عودة بعد ذلك في الربيع القادم لنرى النتيجة. وقفل باستير راجعا إلى باريس على أن يعود إلى ألي مرة أخرى في الربيع. إن باستير بالرغم من قيامه بهذه الأبحاث في أيام الربيع، إلا أن قلبه كان يعيش وقتها في خريف قاتم حزين. لقد مات أبوه في هذا الربيع، ثم من بعد أبيه لم يكد يصل إلى باريس حتى فوجئ بزوجته تتلقفه بدموع غزيرة أسقطت البقية الباقية من أوراق الخريف الحزين. بصير لماذا لم تحضر قبل ذلك؟ بصير أدركنا أدركنا. ماذا كان يا مري؟ إن ابنتنا كميل تحتضر. تحتضر؟ كميل؟ أسرع أسرع كميل كميل كميل لسا سبقونا. أين كنت بابا؟ كميل حبيبتي لا تذهب بابا، إني أحبك كثيرا بابا. لا تذهبي لأنت يا حياتي. لماذا أذهب بابا؟ لن أذهب، سأبقى معك بكل تأكيد بكل تأكيد يا حياتي. ماري ماذا ترتعش يا ماري؟ شفتان شفتان كسد وعيون تصف. تعال بجوارك. حاضر حاضر يا عزتي. لا تقبلي لا تقبلي يا عزتي، لا تكري شفتيك رقيقتي، سأقوم أنا بتقبيلك. أحبك بابا أحبك. كميل كميل كميل عزتي ابنتي كميل ابنتي. ربيع عام 1865 وأقبل ربيع 1866، موعد لقاء باستير مع ديدان الحرير، وأيضا موعد لقائه مع خريف قلبه الحزين. لقد سافر في هذا الربيع إلى ألي مرة أخرى ليرى نتيجة أبحاثه، ومن بعدها يعلن مصير الوطن، ولكنه لم يكد يقضي في ألي أسابيع قليلة حتى أخبرته زوجته بمرض ابنته سيسيل التي تبلغ من العمر 12 عاما. لقد وقعت سيسيل فريسة للتيفويد. وعاد باستير إلى ابنته، وعلى طول الطريق لم يستطع أن يشاهد أغصان الربيع وهي تحمل الأغصان والورود، فآلام قلنه قد حولت كل شيء أمامه إلى ليل مظلم بهيم، وكأنما حلى للقدر أن يمعن في إلام هذا الرجل البطل. فتماثلت سيسيل للشفاء لتعاودها مرة أخرى نكسة المرض الوبيل، ولتفارق الحياة إلى الأبد، ويترنح باستير ويتحطم قلبه وتبكي كلماته. وعاد باستير إلى ألي، وهناك فوجئ بمن يتحداه ويدعي أن الكريات السوداء هي سبب مرض الدودة المعروف باسم البيبرين، وأصر باستير على رأيه، وهو أن هذه الكريات هي نتيجة المرض وليست سببه. وراح داكلوكس يستفسر الأمر من أستاذه. هل تعلم يا داكلوكس على أي شيء يعتمد هؤلاء العلماء في تحديهم؟ أعلم يا سيدي، فلقد حقنوا الديدان السليمة بهذه الكريات السوداء فماتت بعد أيام قليلة. وإني أتساءل بدوري، أليس هذا دليلا على أن هذه الكريات هي سبب المرض؟ لا يا عزيزي، لقد قاموا بتشريح الديدان الميتة وقاموا بفحصها بالميكروسكوب ولم يعثروا فيها على أي أثر لهذه الكريات السوداء، وهذا ينفي أن تكون هذه الكريات هي السبب. إذن ما هو سبب موت الديدان بعد حقنها بهذه الكريات؟ ما هو السبب؟ في الحقيقة هذا لغز محير يا داكلوكس، علي أن أجد له تفسيرا، بل ولا بد وأن أصل إلى تفسير كلي أستطيع أن أواجه به تحدي هؤلاء العلماء. لا شك أنه مشكلة فعلا. وهذه مصيبة أخرى يا سيدي. ماذا؟ لقد فشلت بعض الفقسات السليمة، ماتت جميع الديدان. ماذا تقول يا داكلوكس؟ كيف يمكن أن تفشل إجراءات الوقائية؟ إنها كارثة كارثة. آسف يا سيدي لإبلاغك هذه الأخبار. انتظر يا داكلوكس انتظر، لقد وجدتها. ها؟ لقد وجدت الإجابة يا داكلوكس، إجابة واحدة لكل. لابد أن يكون هناك مرض آخر وهو الذي قتل الديدان. الديدان التي أطعمت بالكريات، وليست الكريات هي التي قتلت الديدان، ولكنها أطعمت بطريق الصدفة بديدان مصابة بهذا المرض الجديد، وهذا المرض هو المسؤول أيضا عن موت ديدان الفقسات السليمة. وكيف تستطيع أن تثبت ذلك يا سيدي؟ سأثبته يا داكلوكس، سأشاهد أولا هذه الفقسات المريضة رغم عزلها عن مرض البيبرين، فإن كان استنتاجي سليما فلا بد أن تكون هناك فوارق في أعراض المرض وسلوك الديدان المريضة، وسوف يؤيد ذلك خلو هذه الديدان من الكريات السوداء. هيا داكلوكس، لم يعد هناك وقت نضيعه. هيا. أرأيت يا داكلوكس؟ يا إلهي هذا صحيح، إن الديدان الميتة خالية تماما من الكريات السوداء، وسلوكها أثناء المرض يختلف تماما عن سلوك الديدان المصابة بمرض البيبرين. إذن لقد اكتشفنا. انتظر يا عزيزي، إننا لم نكتشف شيئا، إنها مجرد قرائن وليست أدلة قاطعة. إن اكتشاف هذا المرض الآخر لن يكون إلا بعد اكتشاف السبب. داكلوكس داكلوكس، لقد وصلت يا داكلوكس. الآن فقط أستطيع أن أعلن نبأ اكتشاف المرض الآخر. كيف يا سيدي؟ انظر هنا يا داكلوكس من خلال الميكروسكوب. تعال، سترى الحقل يسبح بآلاف الميكروبات المسببة لهذا المرض. هذا مذهل مذهل. لقد استطعت أن أستخلصها من محتويات أمعاء الدودة المريضة. إن معنى ذلك؟ معنى الفلاشلي مجرد تكهن، ولكنه أصبح حقيقة علمية ثابتة، ولا شك أن الفراشة المريضة تنقل ميكروبات هذا المرض إلى تنتهي. يا عزيزي هناك أمور لم تنتهي بعد. أي أمور تقصد يا بروفيسور؟ مرض البيبرين. مرض البيبرين؟ لقد انتهينا منه تماما. على العكس، سنبدأ مرة أخرى من حيث انتهينا. ماذا تقصد يا سيدي؟ لقد أصبحت استنتاجات السيدة، إن موت الديدان التي أطعمت بالكريات بعد الكشف عن هذا المرض الجديد لا يثبت لنا عدم مسؤولية الكريات في إحداث مرض البيبرين. لابد من إعادة التجربة مرة أخرى على الديدان السليمة، فأغلب الظن أن هذه الكريات لم تظهر في الديدان التي حقنت بها نتيجة موت الديدان بالمرض الآخر، قبل أن تتمكن هذه الكريات من التكاثر داخل هذه الديدان. وبعد ذلك أضع التقرير النهائي فإما أن تكون هذه الكريات هي المسؤولة عن مرض بيبرين وإما العكس. يا إلهي، وهل يمكن أن تخطئ نفسك مرة أخرى يا بروفيسور؟ إن اقتضت الحقيقة ذلك فلن أتردد في تخطئة نفسي مرة ومرتين وثلاث. إن العلم شرف وضمير قبل أن يكون عقلا وتفكيرا. إذن فهذه الكريات هي السبب في مرض البيبرين. نعم يا دكلوكس، وسأعلن ذلك فورا مع تقرير نهائي عن طرق وقاية الديدان من هذين المرضين. وما هي الطرق يا سيدي؟ لقد سبق أن أوضحت طرق الوقاية من مرض البيبرين. أما مرض الفراشلي فطرق الوقاية من غاية في البساطة، وتتلخص في قتل الديدان التي تظهر عليها أعراض المرض، وهي التباطؤ في تسلق اللبلوبة الصغيرة في مرباها ثم عزلها عن بقية الديدان. تلك هي الطريقة وعلينا أن نقوم بنشرها فورا. سأتولى ذلك بنفسي، وأرجوك أن تعلن لهم كذلك عودتي إليهم في الربيع القادم لنرى نتيجة الفحص الجديد. أمرك يا سيدي. سنستعد من الآن للعودة إلى باريس. ماري، لا بد أن يكون في الأمر شيء. باستير، باستير، ماذا ورائك؟ خبر سعيد يا حبيبي. سعيد، خذ هذه البرقية واقرأها. لقد تقرر منحك الجائزة الكبرى لأبحاثك على النبيذ، ميدالية 1867. كم أنا سعيدة يا حبيبي. هذه بشرى عظيمة منك يا بري، وإني بدوري أبشرك باحتمال انتصار جديد في موضوع الدودة. لقد توصلت إلى سر المرض الآخر ووضعت رأيي في خطة الوقاية، وعندما نعود في العام القادم سنجد جائزة أخرى في انتظارك. أبدا، أعظم جائزة يكافئني بها القدر هي نجاح أبحاثي، فنجاحها نجاح وخير لوطني وللإنسانية جمعاء. آه لو كنت معي يا ماري ورأيت روعة الاحتفال. وهل كنت تعتقد أن يفوتني هذا الاحتفال؟ هل حضرت حقا؟ هل سمحت ظروفك؟ ورأيت كل شيء وحلقت معك في عالم من الأحلام الجميلة. لقد رأيت الملوك والأمراء وعشرات الألوف من المواطنين وهم يصفقون لك بأيديهم وقلوبهم. لقد رأيت إمبراطور فرنسا وهو يناولك الجائزة بيده، فشعرت ساعتها بأنني أسعد زوجة في الوجود. بل وأعظم امرأة في الوجود. أنت صاحبة الفضل الأول علي يا ماري. ليتني أستطيع أن أصنع المزيد من أجلك يا حبيبي. بل ستصنعين الكثير يا ماري. ماري، هل تذكرين الورقة المطوية التي سلمتها لجلالة الإمبراطور؟ أوه، لقد نسيت أن أسألك عن سر هذه الورقة. إنها التماس شرحت فيه للإمبراطور عن مدى تأخر فرنسا في ميدان البحث، وطلبت فيه من الإمبراطور أن يأمر ببناء معامل جديدة لنا. وهل لقد وعدني بتلبية طلبي، ولكن للأسف تحدث معي بعدها وزير التعليم وأفهمني أن الحكومة لا تستطيع إنفاق فرنك واحد على مثل هذه الأمور. كيف تقول ذلك يا باستير وأوامر الإمبراطور؟ إنهم يعتمدون على استحالة وصولي إليه مرة أخرى. شيء غريب. اطمئني يا عزيزتي، لن يهدأ لي بال حتى أفضح الأمر على صفحات الجرائد. لا، لا داعي لذلك يا باستير. هذا هو الطريق الوحيد لكي تصل الحقيقة كاملة إلى علم الإمبراطور. ولكن يخشى لا حبيبي. تخشي شيئا يا عزيزتي، إن رائدي الوحيد لهو الوطن ومصلحة الوطن، ولن يهمني بعد ذلك أي شيء. بصير، ما الذي أتى بك في هذا الوقت المبكر؟ أنا متأسف يا ماري، إن أخباري لن تسرك. ماذا جرى بصير؟ لقد فصلت من الجامعة. فصلت؟ غير معقول. أرجوك أن تهدئي، فأنا لم أفصل لوحدي على أي حال. يا ذا المصيبة، هذا ما كنت أخشاه يا بصير. لطالما نصحتك ألا تكتب في الصحف. لا أعتقد أن هذا هو السبب، ولكنها ثورة الطلبة وتمردهم على كبت الحريات. لقد اعتبرونا مسؤولين عن ذلك. هذا مستحيل، لا أصدق. لقد كنت معروفا دائما بمعارضتك لحركة الطلاب وحثك لهم على التفرغ للعلم. لا شك أن امتهانك للحكومة على صفحات الجرائد هو السبب. ربما على أي حال أرجو ألا تفقدي أعصابك ودعي الأمور تجري. وهل بوسعي أن أصنع غير ذلك؟ رسالة من القصر الإمبراطوري يا باستير. القصر الإمبراطوري؟ نعم، من صاحب الجلالة إمبراطور فرنسا يا العلامة باستير. تحيتي وبعد، فلقد تحدد غدا موعدا للقائكم معي، سأكون في انتظارك ومعي وزير التعليم. يا إلهي، نابليون إمبراطور فرنسا. يا إلهي، فيما يريدك الإمبراطور؟ لست أدري. لست أدري. لا تذهب يا باستير، أنا خائفة خائفة. أليس من حقك أن تعتذر؟ ويعقل ذلك يا ماري؟ اطمئني، فمن يدري. ماذا يريد منك؟ لقد أراد لي الخير، فلقد أنصفني الإمبراطور وأعاد تعييني أستاذا بالنورمال وأستاذا بالسربون، وحقق لي كل ما طلبته على صفحات الجرائد. ستشيد المعامل، ستلحق فرنسا بالركب. وماذا أنت صانع يا بروفيسور باستير؟ إنها كارثة يا داكلوكس، ولكني لن أستسلم. لابد أن أكافح من جديد من أجل فرنسا ومن أجل الإنسانية. لابد أن أخرس هؤلاء الذين يروجون عني إشاعات باطلة على صفحات الجرائد. وما هو الحل يا سيدي؟ إن هذا البوار الذي أصاب صناعة الحرير لا يمكن أن يعزى إلى أي أسرار أخرى. لقد كشفناها كلها ودرسنا كل صغيرة وكبيرة. إذن ما هو السبب؟ لابد أن تنحصر في عدم كفاية الإجراءات الوقائية. لقد أضفت بعض الإجراءات الأخرى، وعلينا أن نجتمع بالفلاحين لتنفيذها. سنحدد موعدا لاجتماع عام. أرجو أن تجد منهم آذانا صاغية. إلى هذا الحد وصل الحال بهم يا دكلوكس؟ إن الخراب الذي حل بهم لم يدع لهم فرصة يتعلقون فيها بخيط واحد من الأمل. لا بد أن أصنع المستحيل، لا بد أن أصنع المستحيل. وعاد باستير إلى باريس يحدوه أمل وقلق، وراح ينتظر عودته مرة أخرى إلى أليه ليعلم ما سوف ينتهي إليه مصيره ومصير الوطن. ولكنه في باريس سرعان ما امتلأ بالبهجة والسرور عندما تحقق له أمل عزيز وأمنية غالية. فلقد رأى الأساس وهو يوضع لبناء المعامل الحديثة والتي رصد لها مبلغ 60,000 فرنك، ولم يكن باستير يعلم ما ينتظره من أحداث أليمة وما تخبئه له الحياة من مفاجآت وكوارث. هكذا كان باستير. لقد منحته الحياة خريفا دائما حزينا، ومنحها هو من خلال خريفه الحزين ربيعا راقصا غناء. ففي 19 أكتوبر عام 1868 كان باستير على موعد جديد مع قدره الأليم. أرجو ألا أكون قد أزعجتك يا مدام باستير. مطلقا يا دكلوكس، أرجو أن يبرأ باستير من هذه الوعكة الشديدة ليعود إلى معمله سريعا. أرجو ذلك يا سيدتي، سأتوجه الآن إلى المعمل وسأعود لزيارته غدا إن شاء الله. انتظر يا دكلوكس، قد يكون مستيقظا وفي حاجة إلي عن ابنك. باستير. باستير. يا إلهي، يا للمصيبة، إنه في غيبوبة. دكلوكس سيدتي، أدركني بطبيب يا دكلوكس، إنه فقد الوعي، فقد الوعي. ماذا ترى يا دكتور؟ ماذا ترى؟ مدام باستير، لقد سبق أن حذرتك، ويوسفني أن أصارحك بالحقيقة المرة، وأرجو ألا تخونك شجاعتك. ماذا تقصد يا دكتور؟ سيدتي، لقد أصيب زوجك بنزيف في المخ. نزيف في المخ؟ نعم للأسف، ولا أعتقد أن هناك أملا في إنقاذ حياته. ماذا تقول يا دكتور؟ لا يمكن أن تنتهي حياته بهذه السرعة. لقد كانت حياته كلها شعلة وسرعة، حتى الموت أراد أن يخضعه لطبيعته السريعة. لا مستحيل، لن يموت باستير، لن يموت، لن يموت. تتنفس وهو قلبك ينبض. ستعيش حبيبي، ستعيش حبيبي، ستعيش حبيبي. لا يا سيدتي، لا لا لا، إن شجاعتك ورباطة جأشك حديث الجميع، وهما مثل أعلى يحتذى. لا بد أن تتضرعي بالصبر. وهل هناك مجال لأي صبر أو عقل يا دكتور؟ صدقيني، إن الموت أكرم له وأعز مصيره. فلو فرضنا أن معجزة حدثت وعاش فاستير، فسوف تكون حياته مأساة رهيبة. كيف سيفقد قواه العقلية وسيصاب بالشلل وسيتعرض. كما سأقتل نفسي قبل أن يموت. لا لا، لن يكون الموت من نصيبي وحده، سنعيش معا ونموت معا. ليتني أستطيع أن أفديك بحياتي يا حبيبي، يا حبيبي. ماذا تنتظرين يا مدام باستير؟ إن فرنسا كلها في انتظار الأخبار. لا أجد الشجاعة يا تاكلوكس، لقد انقضت 24 ساعة ولا أتصور أن أدخل عليه لأجده قد فارق الحياة. يا إلهي، هذا هو جرس حجرتي، جرس حجرتي. هل عاد باستير إلى الحياة؟ هل حدثت المعجزة؟ بكل تأكيد يا مدام، بكل تأكيد. هيا، ماذا تنتظرين؟ نعم، أنا ذاهبة إليه، ذاهبة. أوه لا لا لا، لن أستطيع. ماذا تقولين يا مدام باستير؟ لن أستطيع ذلك، لن أستطيع. أنا لا أعلم كيف دبت فيه الحياة مرة أخرى، ولا أدري في أي صورة عاد. لا أفهم. لقد تمنى الطبيب له الموت حتى لا يعيش فاقد العقل والحركة. كيف أستطيع أن أوجه كل ذلك؟ كيف؟ مدام، دعي لي هذه المهمة، سأتولاها بنفسي. لا، انتظر يا دكتور. أو حياتي ووجودي، فكيف أتخلى عنهما؟ ذاهبة إليه بنفسي، ذاهبة بنفسي. مستير، كيف حالك الآن يا حبيبي؟ أنت ما زلت بخير، أليس كذلك؟ تكلم يا حبيبي. لا، مستحيل. لا تقطع يا حبيبي، سيعود كل شيء كما كان، سيعود إليك النطق سريعا. اطمئن يا حبيبي. ماذا تريد من ذراعك يا حبيبي؟ لقد فهمت، إنه ضعف مؤقت بها. صدقني يا حبيبي، لقد تنبأ الطبيب بكل ذلك وأفاد بأنها أعراض مؤقتة وستشفى منها سريعا. لا أفهم. أوه يا لغبائي، سأتبع الطبيب حالا. كيف حال البروفيسور الآن يا مدام باستير؟ لقد انتهى كل شيء يا دكلوس، افتقدنا باستير إلى الأبد. بل ستمدحه السماء الحياة، وسيعيش، سيعيش سيعيش حياة الموت أهون عليه منها. ها هو استيقظ، عن إذنك يا دكلوكس. حبيبي. ماري كيف فكر العمل في معملي؟ اطمئن يا حبيبي، إن مساعديك على عهدهم معك، والعمل يجري على قدم وساق. أي ماري، ثلاثة أشهر وأنا طرمح الفراش، صارع رغبة جامحة في العمل، لم يقوى على تحطيم ذراعي وساقي المشلولتان. ستشفى ستشفى يا حبيبي. إن بدني ميت وعقلي متألق بالحياة، من عذاب. لا تعذبني أنا يا حبيبي. ماذا أصنع يا مري؟ إنني جائع جائع، والقطوف دانية تشاغل ذراعي المشلولة فتزيد من جوعي وحيراني. يا حبيبي يا حبيبي، إنني ظمآن، وبكل مرة تنكسر الكأس على شفتي قبل أن أرشف منها قطرة ترويني. حبيبي لا لا يا مري، لا لا لا تبكي، أنا ما زلت قوة هائلة، قوة تكمن هنا هنا في عقلي، أريد مواصلة العمل، أريد الحياة. حبيبي أرجوك، ليس من صالحك كل هذا الانفعال. إذا في تلك الحالة علي أن أغادر هذا الفراش، أغادر هذا الفراش من فوري، لابد أن أعود للحياة. لا لا يا حبيبي. مري أعطني ذراعك يا مري. لا تفقد عقلك يا بستي. سأفقده إن مكثت هنا في فراشي، بل وسأفقد حياتي كلها. وكيف يمكنك؟ لا عليك يا مري، فما زلت أملك يدا وساقا سليمتان، أستطيع أن أواصل بهما المعركة. وهل يوافق الأطباء على ذلك؟ لماذا تركب رأسك يا بستير؟ مري هل نسيت أننا في أوائل الربيع يا مري؟ إنه موعد الرحيل إلى أليه. أليه؟ نعم، لابد أن أشاهد النتيجة بنفسي. حبيبي أنت تفكر في أمر مستحيل يا بستير. لا تجادليني كثيرا في هذا الشأن أرجوك، ذهبي من فورك وأعد الحقائب. بستير. قلت أعد الحقائب يا مري، ماذا تنتظرين يا عزيزتي؟ حاضر. والعمل يا دكتور جودلير، إن باستير مصر على السفر. لست أدري ماذا أقول يا مدام باستير، إن الأمر محير جدا، فمنعه من تحقيق رغبة جامحة كتلك قد يسبب له نكسة خطيرة ربما أودت بحياته، وكذلك ذهابه إلى آليه قد يعرضه لانفعالات غير متوقعة لو قدر لأبحاثه أن تفشل مرة أخرى. إذن لا مفر من الرحيل. وهذا هو رأيي أيضا، إن فيه على الأقل احتمال منفعة له ولصحته. أرجو لكم التوفيق. انظر يا مريه، هل فقد أشرفنا على آليه؟ يا إلهي، انظر يا حبيبي، هل كانوا يعلمون بمقدمك؟ ما هذه الحشود الكبيرة؟ لست أدري لماذا أنا قلق يا مري. بستير، ألا تسمع يا حبيبي؟ إنهم يهتفون باسمك، يهتفون باسمك. مري، هل نجحت المزارع يا ترى؟ وهل هناك شك في ذلك؟ إن البلدة كلها تهتف لك. لقد نجحت المزارع يا مري، أنا أسعد إنسان في الوجود. لقد ذهب المرض تماما، ذهب تماما يا مري. بل أنت أقوى من أي إنسان آخر فوق الأرض. كم كنت أتمنى أن أطلق ساقاي للريح لأتلقف كل هؤلاء بين ذراعي. لا تحزن يا حبيبي، إن هذه الساق المشلولة لا أقوى في سكونها من أي ساق أخرى، إنها تدك الأرض من تحتها لتطلق هذه الحناجر القوية وهي تدوي لك بالهتاف. ما أجمل كلماتك يا مريم. وستعلو وتعلو. وسأحب الحياة من أجلك وأجلهم يا حبيبتي. وفي الطريق إلى باريس عرج باستور على أراضي الإمبراطور لينقذ بعبقريته وإلهامه ثروة الإمبراطور بارا بوعده له، وعاد بعد ذلك إلى باريس بيد مشلولة وقلب ينبض بشباب الحياة ورأس يكللها النصر والفخار. فهل نسيه الخريف يا ترى؟ مطلقا، إن كل ذلك لم يكن أكثر من نسمة ربيع ضنين مرت سريعا وذهبت سريعا. وعاد الخريف إلى قلبه، الخريف الحزين بكل كآبته وقسوته. ففي 19 يوليو عام 1870 أعلنت فرنسا الحرب على ألمانيا، وكانت خرابا ودمارا عليها. فلقد هزمت فرنسا بعد أن أغلقت كلية النورمال وتعطلت المعامل وكافة الأبحاث العلمية، واضطر باستير تحت ضغط الأطباء إلى الرحيل إلى أربوا مقر عائلته. وهناك لم يهدأ له بال حتى استطاع أن يجد الوسيلة لمواصلة أبحاثه على الخبز وحامض التنيك. ولكنه وسط كل هذا الصراع من أجل العلم كان يتابع مأساة أخرى بكل خلجة في حياته. فلقد جند ولده الأكبر في إحدى الفرق الحربية التي هزمت وشردت. وعلم باستير أن الفرقة التي يبلغ عددها 200,000 جندي لم يبق منها على قيد الحياة سوى 300 جندي، وبكى باستير. والعمل يا باستير، العمل. 300 جندي من 1,100، ما أقصى تلك الحياة. تشجعي يا ماري، تشجعي. هان لقلبي أن يستوعب كل ذلك. لقد رحل جميع أبنائنا، رحلوا جميعا، جين وسيسيل وجميل. فهل لحق بهم جون؟ لا لا، مستحيل مستحيل. لابد أن أرحل للبحث عنه. سأكون معك يا باستير، ولكن كيف نرحل في هذه الظروف؟ سنرحل رغم كل الظروف، رغم الصقيع والثلوج والرصاص. لابد أن أبحث عن ولدي. إلى أين نرحل والفرقة مشردة لا يعرف لها مستقر؟ سنبحث عنه في آخر بقعة تقهقرت إليها، فإذا لم أجد سأبحث عنه في كل مكان، في كل شبر من أرض هذا الكوكب التعث المشؤوم. الآن يا مهي. شون ولدي، شون ولدي. صابر يا باستير، لقد وصلنا إلى فونتانييل يا مهي. تلك هي فلول الفرقة المشردة، فرقة ولدي. 300 من 1,100. هم الصبر يا إلهي. جون، زوري يا ماري، زوري. إن الجن يستجدون الطعام من المارة والسكان. ولد جون، أين أنت يا جون؟ أين أنت يا حبيبي؟ من هذا الذي تنادين عليه يا سيدتي؟ خبرني أيها المحارب القديم، ألا تعلم شيئا عن ولدي جون؟ جون بابتيست، لقد كان يعمل معكم في الفرقة. جون بابتيست، أنا لم أره منذ أن جرح في المعركة منذ أسابيع. ولدي جرح، وهل هناك شيء سوى الجروح والموت يا سيدتي؟ هل تشاهدين الآن سوى الموت والفناء والدمار؟ جون ولدي، هل مات ولدي؟ مات ولدي يا باستير. أدركني باستير، إن صدري يختنق والدنيا تظلم في وجهي. أنا أبدأ. أي مساعدة يا سيدي؟ أرجوك يا صديقي، إننا ميتان نبحث عن ميت. ميت؟ إننا نبحث عن ولدنا جون بابتيست. جون بابتيست، لقد كان معي آخر مرة بالأمس. حقا، حقا كان معك بالأمس؟ هل كان على قيد الحياة؟ هل كان يتنفس؟ تستطيع أن تبحث عنه جنوبا. جنوبا؟ أسرعي يا مريم. أسرعي. هذه عربة بند القادم هم من بعيد. سنبحث عنه فيها. سنبحث في كل مكان. أسرعي يا مريم. حاولي استوقف العربة. حاولي يا مريم. انتظروا انتظروا أيها الأطفال. انتظروا أيها الأطفال. ورقت العربة يا مريم. مريم أمه أمه رب جون يا مصير. ورقت العربة. وقفت منها أحد الجنود وها هو مقبل علينا. أبي أبي يا أبي أمي أمي أمي. أسرع أسرع إلى أبيك يا جون لنساقه. لا تسعفه أبي. جون أبي حبيبي. وفي عام 1873 انتخب باستير عضوا من الأكاديمية الطبية، وفي عام 1874 منح جائزة عينية من الدولة قدرها 12,000 فرنك. ولم تكن كل هذه الانتصارات مدعاة لغرور باستير أو لتطلعه إلى زخارف الدنيا وأضوائها، بل على العكس، لقد كانت انتصاراته المتوالية دافعا له وحافزا إلى العمل المستمر، لأنه أصبح يشعر بأن كل دقيقة من حياته يمكن أن تقدم للبشرية الخير الكثير. وانطلق باستير ينشر خيوط عبقريته حول مشكلة أخرى، كوليرا الدجاج. أراك مشغولا جدا يا بروفيسور باستير. نعم يا دكلوكس، أريد أن أتوصل إلى سر مرض كوليرا الدجاج. إلى هذا الحد يشغلك أمر هذا الدجاج؟ ولم لا؟ أليس هذا الدجاج جزءا من ثروتنا الحيوانية؟ كيف يترك هذا لمرض يقضي على هذا العدد الهائل من الدجاج في كل عام؟ وهل توصلت إلى شيء يا سيدي؟ لا تتعجل الأمور يا دكلوكس، ولكني أراك مشغولا بعملية زراعة بعض الميكروبات. نعم، لقد فصلت هذا الميكروب من الدجاج المريض، وأرجو أن يكون هو السبب في المرض. لو ثبت ذلك إذن فلن يكون أمامك سوى الكشف عن المعجزة، عن العلاج. للأسف أنا مضطر للتفرغ من الآن لبحث آخر أهم. بحث آخر؟ ألم تسمع بعد عن مرض الحمى الفحمية وما سببه من خسائر فادحة في الأغنام؟ إنها كارثة اقتصادية خطيرة. وهل لقد قررت تلبية نداء الوطن وسنرحل معا إلى منطقة الوباء حيث نبدأ البحث؟ وكل رد دجاج يا سيدي، هل نترك هذه المزارع لتضيع جهودك سدى؟ غدا ستعود أنت إليها، وعليك أن تكرر زراعتها حتى أعود إليك، فلتستعد للرحيل من الآن. هل أحضرت عينات الدم من الحيوانات المريضة يا دكلوكس؟ وهي جاهزة للفحص يا سيدي. علي الآن أن أكتشف الميكروب المتسبب في هذا المرض. لا أفهم، ألم يقم العلامة الألماني كوخ باكتشافه من قبل؟ ولكن الحساد يخطئونه ويكذبونه. لقد قام كوخ بزراعة الميكروب من عينة دم مصاب بالمرض، فادعى الحساد أن هناك عوامل أخرى في الدم هي المسؤولة عن هذا المرض، ومهمتي الآن أن أرد عليهم وأنتصر لكوخ. وما هو السبب في ذلك يا بروفيسور؟ سأقوم بزراعة نقطة الدم المصاب في 50 سنتيمترا مكعبا من المزرعة السائلة، وبعد تكاثر الميكروب وامتلاء المزرعة به ستكون جميع العناصر الأخرى الموجودة في نقطة الدم الأصلية قد خففت ألف مرة. هذا صحيح. بعد ذلك سأقوم بزراعة نقطة واحدة من هذه المزرعة في مزرعة أخرى جديدة بنفس الحجم، وعندما تمتلئ هذه المزرعة الجديدة بالميكروب ستكون عناصر الدم كلها قد خففت بمقدار 1,000,000 مرة. ما أصبت يا دكلوكس. يا إلهي، إن معنى ذلك أن هذه العناصر لن يكون لها أي وجود عملي. بل سأقوم بتكرار هذه العملية 100 مرة لكي أحصل على تخفيف لهذه العناصر بما يعادل رقما يحمل على يمينه 300 صفر. أنت رائع رائع يا سيدي. إن معنى ذلك أن هذه العوامل التي يدعون وجودها في الدم لن يكون لها أي أثر في المزرعة الأخيرة، فإذا أمكن لنقطة من هذه المزرعة الأخيرة إحداث المرض في الحيوانات المعملية، إذن فلا شك أن كوخ صادق فيما ادعى، وستخرس الألسنة إلى الأبد. سنرى سنرى. ونجح باستير فيما أراد، وأمكن للمزرعة الأخيرة أن تحدث المرض، وبذلك ثبتت علاقة الميكروب بمرض الحمى الفحمية، ولكن الحاقدين كانوا له بالمرصاد، فراحوا يتحدونه من جديد ويسفهون آراءه ويخطئونها. فكيف حدث ذلك بعد هذه النتائج القاطعة؟ لا أصدق لا أصدق. أيعقل أن يكذبك أحد بعد كل ذلك؟ إن النتائج حاسمة وقاطعة ولم تدع مجالا لأي شك. أتعلم ماذا يدعون يا دكتور؟ لن يدعوا سوى سخافات باطلة، بل لقد وضعوا أساسا معقولا جدا لتحديهم وتكذيبهم لأبحاثي. أساسا معقولا؟ كيف؟ كيف؟ إنهم يدعون وجود ميكروبات أخرى أدق كثيرا من ميكروب كوخ، وأن الميكروسكوب لا يستطيع رؤيتها، ويدعون أن هذه الميكروبات الدقيقة لا تتأثر بعمليات التخفيف العديدة، لأنها تتوالد وتتكاثر في كل مزرعة تماما كما يفعل ميكروب كوخ. يا إلهي، إنها تفانين كيدية لن تنتهي. بل علي أن أرد عليهم يا داك لوكس، ولكن ما هو السبيل؟ ما هو السبيل؟ إن كل ما سوف يكشف عنه هذا الميكروسكوب سيكون حسب ادعائهم شيئا آخر غير السبب. إن معنى ذلك أن الأمر يستلزم ميكروسكوبا آخر من نوع جديد يستطيع تكبير الأشياء بدرجة أكبر من ميكروسكوبنا آلاف المرات. لن يبدي ذلك شيء يا عزيزي، على العكس قد يضعنا في حلقة مفرغة لن ننتهي منها. فما الذي يمنعهم من مواصلة الادعاء بأن الميكروبات المقصودة أصغر من قوة الميكروسكوب الجديد مهما بلغت قوة تكبيره؟ يبدو أنك قد فهمتهم جيدا يا سيدي. بل وعلي أن أفكر بأسلوبهم حتى أستطيع أن أفحمهم إلى الأبد. كان الله في عونك يا سيدي. أوه انتبه بروفيسور، انتبه. يا للحظ كعس، لقد ضاعت المزرعة على الأرض. أوه لقد تبدلت ثيابي. هذه ورقة ترشيح يا سيدي، جفف بها ثيابك. أشكرك أشكرك، ناولني ورقة أخرى. ها هي. داكلوكس داكلوكس سيدي، لقد وجدتها يا داكلوكس، لقد وجدتها، وجدتها في ورقة الترشيح. ورقة الترشيح يا داكلوكس. ورقة الترشيح؟ نعم يا عزيزي نعم. إن قطر ميكروب كوخ معروف لنا جيدا، فلو استطاعت مصانع ورق الترشيح أن تمدنا بورق ذي مسام أصغر من قطر ميكروب كوخ وتدخل في مجال تكبير الميكروسكوب، إذن فسنستطيع أن نستخلص من كل هذه الميكروبات الوهمية بترشيح المزرعة من خلال هذا الورق. ما ستنتظر يا داك لوكس؟ اذهب من فورك وحدد له موعدا مع مدير المصنع حالا حالا. ونجح باستور، ولم يجد الحاقدون غير الجحور يلجؤون إليها ويزدلون الستار على افتئاتهم. وبينما كان داكلوكس يراقص النجاح في نشوة السكارة، كان باستور غارقا من قمة رأسه إلى أخمص قدميه في تفكير لا ينتهي. تفكر يا بروفيسور باستور؟ وما الغريب في ذلك يا داكلوكس؟ اليوم يوم النصر يا سيدي، يوم النشوة، يوم البهجة. لقد جعلت المستحيل ممكنا وحولت الظلام إلى نور. ألا خرجت إلى الدنيا قليلا مما منحته إياها؟ إنني لم أفعل شيئا يا داكلوكس. فهم الأول والأخير هو الوصول إلى علاج لهذا المرض. يا إلهي يا إلهي، لك أنك خلقت لتعطي وتعطي وتعطي ولا تأخذ شيئا. بل أنا آخذ كل شيء، آخذ النجاح من خير البشرية وأعلتها. لقد أضحت الوقت مع يدك لوكس، أرجوك أن تعود فورا إلى مزارع كولر دجاك. أرجوك أن تعود فورا وسألحق بك غدا. هيا هيا. كولر دجاك؟ ماذا وراءك يا داك لوكس؟ أنا ذاهب حالا عن إذنك. وتوجه مساعد باستور إلى مزارع كولر الدجاج وهو في حالة انهيار تام. فلقد توهم المساعد أن باستور قد نسي كل شيء يتعلق بكولر الدجاج، فأهمل المزارع حتى ضعف الميت وفقد نشاطه، وأظلمت الدنيا في عيني المساعد، وتوقع أن يفصله باستور من خدمته. يا للمصيبة، ماذا أصنع الآن؟ لقد ضاع مستقبلي وسيفصلني باستور لمحالة. يا للكارثة يا للكارثة. أوه، لقد طرحت لي فكرة، فكرة رائعة. سأحقن عددا من الدجاج السليم بهذا الميكروب الضعيف. لا شك أن الدجاج سيمرض ويموت، وأستطيع بعد ذلك أن أحصل منه على ميكروب شديد الضراوة. وسأعيد المزارع تماما كما كانت، ولم يعلم باستور من أمري شيئا. يا للمصيبة يا للمصيبة، إن الدجاج لم يمت لم يمت، على العكس لقد تحسنت حالته وزاد وزنه. لماذا لم تمت أيها الدجاج؟ لماذا لم تمت؟ هذا لأنك حقنته بميكروب ضعيف فقد ضراوته. سيدي، وكيف عرفت ذلك؟ لأنني لم أجد أي أثر لمزارع الميكروب التي استأبنتك عليها، ففهمت كل شيء. سيدي، ليس الوقت وقت حساب. هيا لا تضيع الوقت يا داكلوكس، خذ هذه العينة التي أحضرتها معي واحقن بها هذا الدجاج العنيد، إنها مزرعة لميكروب حي شديد. هيا. أمر سيدي. وعندما يموت الدجاج أعده للتشريح فورا. يا إلهي، إن الدجاج لم يمت حتى بعد حقنه بالميكروب الضار الشديد، فما هو سر هذه الأمور الغريبة؟ ما هو سرها؟ هل أنت متأكد يا بروفيسور باستور من ضراوة المزرعة التي حقنا بها الدجاج؟ كل التأكيد كل التأكيد. وما هو معنى ذلك يا سيدي؟ ما هو معناه؟ داك لوكس، أريد أن أعيد التجربة مرة أخرى حالا حالا. إن كل شيء معد يا سيدي، ها هي مزرعة الميكروب الضاري. بل أريد الميكروب الضعيف أولا. وما شأننا بالميكروب الضعيف يا بروفيسور؟ لا ما أقوله لك، ولا تسني الآن عن شيء. هيا هيا. داكلوكس داكلوكس بروفيسور باستور، لقد فهمت السر يا داكلوكس، فهمت السر. أي سر يا سيدي؟ سر الحياة، سر السلام. سأجفف الدموع، سأمسح الألام، سأقضي على شبح الأمراض ومآسيها. ما أجمل هذه الأمور يا داكلوكس، ما أجملها. لقد أثرت فضولي يا بروفيسور باستور. هل تعلم لماذا ظل هذا الدجاج سليما دون أن يموت؟ لا شك أن الميكروب الضعيف الذي حقن به أولا قد أمد هذا الدجاج بمناعة ضد الميكروب الضار الشديد. يا إلهي، هذا معقول جدا معقول جدا. سيكون ذلك هو الطريق إلى حماية الحيوانات من الحمى الفحمية. سأضعف الميكروب، سأضعف ميكروب هذا المرض، وسأقوم بتحصين الحيوانات عن طريقه. هذا هو الطريق يا داكلوكس، الطريق إلى الخير والسعادة والرفاهية. أريد 100 رأس من الأغنام، سأجري عليها التجربة. داكلوكس، أنا ذاهب لمقابلة رئيس الوزراء. سيدي رئيس الوزراء، لقد وعدتنا ولم تفي بوعدك، فأين اللحوم يا سيدي؟ إن عاصمة البلاد في مجاعة في مجاعة. أرجو أن تهدأ أرجو أن تهدأ، فرغم هذه الظروف القاسية استطاعت حكومتي أن تدبر لكم اللحوم اللازمة وستصل اليوم. عن أي رؤوس تتكلم يا سيدي رئيس الوزراء؟ لقد وصلت فعلا ونفق جميعها على أبواب السلخانات. ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ من أين جئت بهذه الأخبار؟ من أين جئت بها؟ اذهب بنفسك يا سيدي لترى وتصدق. إذن علي أن أبحث الموضوع فورا مع وزير الصحة. بل إنني أطالبكم باسم الشعب بتقديم استقالتكم فورا. لا، لن أسمح لكم، عليكم أن تغادروا هذا المكان فورا. سأغادره يا سيدي، ولكنكم سوف تغادرونه أيضا مثلي. هذه مصيبة، هذه مصيبة، لا مفر من تقديم استقالتي. سيدي رئيس وزراء بروفيسور باستير، ليس هناك وقت يا سيدي، أريد فورا 100 رأس من الأغنام، لقد توصلت للعلاج، أريد إجراء التجارب عليها فورا. تقول 100 رأس؟ أتعلم أن 50 رأسا نفقت وجعلتني أفكر في تقديم استقالتي؟ إن العاصمة في مجاعة، في مجاعة يا بروفيسور باستير. وسنجوع مدينة أخرى أو مدينتين، وسنجمع 100 رأس فورا. يبدو أنك لا تقدر الموقف حق قدره يا بروفيسور باستير. أرجوك يا سيدي، إن العلاج في يدي، لا تضيع الوقت، سنجوع اليوم لنشبع غدا. وهل تعلم أي مصير ينتظرنا إذا فشلت تجاربك يا بروفيسور باستير؟ إننا نحاول يا سيدي، وليس علينا إدراك النجاح. يجب أن تعلم يا بروفيسور باستير أن فشلك معناه تقديمنا جميعا للمحاكمة. إن رائدي هو مصلحة الوطن، ولن يهمني في سبيله سجن أو إعدام. ونفذ باستير تجربته وقسم رؤوس الأغنام إلى مجموعتين، مجموعة قام بتحصينها بالميكروب الضعيف وترك الأخرى دون تحصين، وبعد فترة غير طويلة قام بحقن المجموعتين بالميكروب الضاري، وراح ينتظر 48 ساعة، فإما سلام وانتصار، وإما فشل وانهيار. وفي اليوم المحدد ذهب بنفسه ليرى النتيجة. لقد أجرى باستير تجربته في إحدى القرى الصغيرة، وهناك خرجت القرية بأسرها لاستقبال باستير. لقد كانت الآلاف تهتف من أعماقها، ولكن باستير لم يتبين الكلمات لأول وهلة. أهي هتافات جماهير تغلي بالغضب، أم أنها نداءات قلوب تشدو بالطرب؟ واستجمع باستير قواه وأرهف السمع ليلتقط الكلمات القوية وهي تشق الفضاء. باستير، باستير. ونجح باستير في إنقاذ الثروة الحيوانية وإنقاذ أوروبا بأسرها من الخراب، وبذلك أصبح باستير صاحب أعظم اكتشاف في ميدان الطب الوقائي، الفاكسين. هذا الاكتشاف الرائع الذي استطاع أن يحمي البشرية ضد معظم الأمراض المعدية الفتاكة. وفجأة وجد باستير نفسه واقفا عند أول طريق لا أول له ولا آخر، إنه يمتلك الآن مفتاح السر لحماية البشر من 100 الأمراض المعدية. فبأي مرض يبدأ يا ترى؟ وبينما هو غارق في أفكاره، إذ به يغوص بكل كيانه في صورة من الماضي البعيد، وتذكر هذا اليوم المخيف الذي راح يجري فيه صارخا مستنجدا من الكلاب المسعورة. وهكذا شغل باستير بمرض الكلب، وراح يكافح ويصارع ضده. إنه المرض الخبيث المرعب الذي إن أصاب إنسانا قضى عليه سريعا بعد أن يسومه تعذيبا لا وصف له. إن المصاب بداء الكلب يقضي أيامه الأخيرة في حالة اختناق مستمر نتيجة التشنج الذي يصيب الجهاز التنفسي، ولا يخضع لأي علاج في الوجود. ونجح باستير في تحضير الفاكسين من الميكروب الحي، واستطاع أن يحقق المعجزة عندما نجح هذا الفاكسين في حماية الكلاب من هذا المرض الوبيل. ولكن هل انتهى الأمر عند ذلك؟ لا، لقد فكر باستير وأيقن أنه ما زال يقف في بداية الطريق. إن حياته التي وهبها للبحث والعلم لم يجد بها إلا من أجل شيء واحد، الإنسانية وخير الإنسانية. فكيف ينتقل بهذا الفاكسين إذن إلى عالم الإنسان؟ وبأي حق يفكر في تجربته على الإنسان وهو عالم الكيمياء والميكروب ولم يكن طبيبا في يوم من الأيام؟ ولم يجد باستير بدا من التضحية بحياته وإجراء التجربة على نفسه، فإما مات وإما عاش ومنح الحياة للآخرين، وأمسك باستير بالحقنة المليئة بالميكروب. لا يا سيدي، هذه جريمة ترتكبها في حق نفسك. ماذا تقول يا داكلوكس؟ وكيف تجرؤ؟ لا تؤخذني يا سيدي، إنها زلة لسان لا أقصدها، ولكن حياتك ليست ملكك وحدك. ليس أمامي طريق آخر سيدي، إني أمنعك. ناولني بعض الكحول يا داكلوكس، ولا تتدخل أكثر من ذلك. هذا مستحيل، لن أناول لك أي شيء. إن تجربة هذا الفاكسان على إنسان عقر من كلب مصاب هو الأمر المعقول، إنه لو مات فلن نكون قد سلبناه حياته، فحياة هذا الإنسان ضائعة لا محالة، بل يكفيه إحسانا منا أننا نحاول معجزة لإنقاذ حياته. ولكن داكلوكس، أين نجد هذا الإنسان الذي يقبل إجراء مثل هذه التجربة على نفسه؟ وفوق كل ذلك فأنا لست طبيبا، وليس من حقي إجراء مثل هذه التجارب. تستطيع أن تستعين ببعض الأطباء من أصدقائك. لا تحاول أن تفت من عزيمتي يا داكلوكس، لابد أن لابد. لحظة واحدة يا سيدي، بروفيسور باستير، لقد أنجدتنا السماء وحل الإشكال. ماذا وراءك يا داكلوكس؟ هناك بالباب طفل أتت به أمه لتطلب منك إنقاذ حياته من عقر كلب مصاب. ها؟ لم يعد هناك مجال للاختيار، سيحل لنا هذا الطفل ما يشغل بالك. ودخل الطفل جوزيف مايستر على باستير الذي اهتز له وأحاطه بكل رعاية وتحت إلحاح الأم وبمعاونة بعض الأطباء، واضطر باستير إلى حقنه بالفاكسين وحدثت المعجزة. ولم يكد يمر عام على هذه الحادثة حتى كان قد تم علاج 1726 مصابا، أنقذوا جميعا من موت محقق، ولم يمت منهم سوى 10 فقط. وقامت الدنيا وراحت النفوس الرخيصة والمليئة بالحقد والشر تصرخ وتنادي: اقتلوا باستير، حاكموا باستير، إنه قاتل قاتل. وترد الحقيقة التي أثبتتها بعثات العلماء من كافة أنحاء العالم عليهم لتخرسهم إلى الأبد. ومات باستير عام 1895، وتمضي الأيام والسنون لتجعل من باستير تاريخا قائما بذاته، تاريخا كتبه هذا العالم العظيم بنسيج عقله وبكل قطرة من دمه، تاريخا سيظل منقوشا في قلوب البشر أجمعين بحروف من التقدير والعرفان بالجميل، لرجل منحته الحياة خريفا دائما حزينا، ومنحها هو من خلال خريفه الحزين ربيعا راقصا غناء. كنتم مع لويس باستير. كتبه للإذاعة الدكتور شوقي طموم، وأخرجه لكم وهبة أبو السعود.